السؤال السادس: شاب عقد على امرأة ثم قال لها: رزقك الله زوجا غيري، فأنا لا أستطيع أن أكمل معك، فهل يعد هذا اللفظ طلاقا أم لا؟ الجواب أن هذا يرجع إلى نيته، فإن كان يقصد من هذا القول الطلاق فإنه لا شك أنه طلاق، وإن كان لا يقصد من هذا القول طلاقا فإنه ليس بطلاق، والله أعلم.